قبطان، مغني، سائق، سواق، رئيس، مدير شركة، سائق قطار، كيميائي، جراح، تاجر، تجار، ملحن، محاسب، سائق، سواق، مستشار، قنصل، إسكافي أو صانع أحذية، رائد فضاء، خياط، طباخ.